تبوأ ما فيها قراءة متواترة بكسر الهمزة. نعم أن تبوأ، لكن فيها حفص له وجه أن تبويا بالياء بس لا يقرأ به. نعم مهجرة مهجرة. هذا يقول هل المراد بقوله واجعلوا بيوتكم قبلة المساجد في البيوت حسيا أم عكس ذلك؟ اجعلوا بيوتكم قبلة، هذه اختلف فيها العلماء، لأن فيه إجمال في اجعلوا بيوتكم قبلة. قيل صلوا في بيوتكم لأن فرعون أمركم أمر كسر بيع محل صلاتهم، كنائسهم وبيعهم التي يصلون فيها كسرهم وهددهم، فقال لهم اجعلوا بيوتكم قبلة مساجد صلوا في بيوتكم. وقيل اجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوا في بيوتكم مساجد، لأنهم نحن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهرا، وهم لا يصلوا إلا في الكنائس، أما نحن نصلي في أي محل. وقيل اجعلوا وجوهها جهتها نحو بيت المقدس جهة القبلة، وقيل اجعلوا بيوتكم مقابلة لبعض. نعم هذه أقوال ولا أعرف فيها نص يبينها، وإنما الآية متحملة لهذا. يقول أخونا ما حكم من تزوج بمال مسروق؟ أعوذ بالله، فهل يعتبر زانيا أم لا؟ لا يعتبر زانيا، لكن يعتبر تزوج بمال مسروق. نعم لأن الذي يسرق هذا المال حرام، ولكن لما أخذه ضمين فيه، وهو مهر للمرأة لكن مهر حرام، والزوجة زوجته لكن مهرها حرام، وأولاده أولاده لكن مهر أمهم حرام، خلاص. ولذلك من يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة، ما دام عقد عليها وجاء الشهود وجاء الولي وأعطاها مال حرام، هذا عقد، لكن أعوذ بالله عقد عرضة لما لا ينبغي، نرجو الله السلام والعافية. إذا ردوا لا غبار عليه، إذا تاب يرد المال لأهله ويكون إن شاء الله الأمر طيب، نرجو الله السلام والعافية. لأن في بعض الأمور تكون الجهة منفكة، وفي بعض الأمور الجهة لا تكون منفكة. مثلا إنسان سرق، هذا عليه السرقة لكن هذا المال منفك. إنسان سرق في الصلاة، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لكن إنسان غصب محلا وصلى فيه، بعضهم يقول الصلاة تبطل لأنه شغله للمحل هذا غصب، فالأركان كلها فاسدة تبطل الصلاة. وبعضهم قال الجهة منفكة، الغصب الحال ومن صلى في الحرير، هل الجهة منفكة أو غير منفكة؟ بعضهم يقول الجهة منفكة عليه الإثم وله الأجر، وبعضهم يقول الصلاة باطلة لأنه ستر العورة بالحرام، فحركاته حرام فيكون باطل. لذلك هذا خلاف بين علماء الأصول، هل الجهة منفكة أو لا. لذلك عصا وصحت إن سرق أو نظر في الصلاة، يعني المالكية يجعلوا الجهة منفكة، وبعض العلماء كالحنابلة في بعض الأمور لا يجعلوا الجهة منفكة كمن صلى في أرض مغصوبة، والله أعلم.